الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في رواية ابن ماجة وسياق الترمذي في ذكر أسماء الله الحسنى من أسمائه عز وجل الخالق البارئ المصور، وهذه الأسماء الحسنى من أسمائه عز وجل، ومثلها الخلاق في اسم الخالق ورد وهو الخلاق العليم. الخلاق صيغة مبالغة من الخالق، وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. هذه الأسماء إذا أطلق الواحد منها دخل في معناه غيره من الأسماء، وأما إذا اقترنت بعضها ببعض فالخالق هو المقدر لوجود الشيء قبل وجوده، والبارئ هو المنشئ له من العدم، والمصور الذي يعطيه شكله وصورته يشكله كيف شاء في أي صورة ما شاء ركبك. لو قلت مثلا الخالق الذي خلق هذا الوجود، فأنت إذا أطلقت الكلمة لا تقصد فقط الذي قدر وجوده، وإنما تقصد الذي قدر وجوده وأوجده بالفعل وأعطى كل مخلوق فيه صورته. وإذا قلت البارئ عز وجل هو الذي أنعم علينا بهذه النعم، أو الذي برأ النسمة وخلق الحبة، فأنت تقصد بذلك الذي برأها بمعنى خلقها قدرها وأنشأها من العدم وأعطاها صورتها. وكذا إذا قلت المصور، إذا أطلق الاسم وكان منفردا دخل في معناه كل معاني الخلق، وهو التقدير والإنشاء من العدم والتشكيل والتصوير. وإذا اقترنت بعضها ببعض فيكون كل واحد من هذه الأسماء مختصا بمعنى من المعاني الدالة على الخلق والإنشاء. فالله عز وجل هو الذي قدر ورود المخلوقين، قدر ورود الخلائق قبل خلقها، ثم أنشأ ذلك من العدم على ما أراد، ثم هو سبحانه وتعالى الذي صور كل مخلوق في الصورة التي أراد. هو الخالق البارئ المصور الغفار. الغفار ومثله الغفور، ومثله غافر الذنب سبحانه وتعالى. هو عز وجل الذي يغفر الذنوب جميعا، غافر الذنب وقابل التوب. والغفار صيغة مبالغة، فهو كثير المغفرة، وكذا اسمه عز وجل واسع المغفرة سبحانه وتعالى. فمغفرته واسعة ورحمته سبحانه وتعالى كبيرة. والمغفرة ومنها اسم الغفار تدل على معنى الستر والوقاية. الستر والوقاية، ومنه المغفر الذي يلبس بالحرب، فهو يدل على ستر الوجه بالحديد مع وقايته من الضرر. ولو كان على معنى الستر فقط لسمي الخمار مغفرة ولا يسمى كذلك. الخمار لأنه لا يقي، إنما يستر فقط. الثياب لا تسمى مغفر، مثلا العمامة والقلاسوة لا تسمى مغافر، وإنما المغفر لابد أن يكون فيه معنى الوقاية، فمعنى الستر والوقاية. فالله يغفر الذنوب جميعا أي يسترها، فلا يفضح أصحابها بها إذا غفرها سبحانه وتعالى، كما في الحديث أن الله يضع كنفه على عبده المؤمن فيقرره بذنوبه يوم القيامة، فيقول أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول نعم، فيقول فأنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فالله عز وجل يستر ذلك العبد ويعطيه صحيفته بيضاء ليس فيها هذه الذنوب، فلا يفضحه على رؤوس الأشهاد، ويقيه أيضا ضررها، فإن الذنوب أعظم ما يضر العبد في دنياه وأخراه. فالله الغفور الغفار غافر الذنب سبحانه وتعالى يستر العبد فلا يفضحه، وهو أعلم به عز وجل، ويقيه شر ذنوبه شر نفسه وسيئات أعماله. ولذا العبد أولى أن يستعيذ بالله من شر نفسه، لأن نفسه تضره أعظم الضرر، والله يقيه ذلك الضرر بمغفرة ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فنفوسنا هي التي تكون سببا في شقائنا، فالله عز وجل إذا وقانا شر الذنوب فهو المغفرة المطلوبة. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. القهار، القهر بمعنى الغلبة وإنفاذ الأمر، وكما قال عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وإنفاذ الأمر والإرادة، فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأذل سبحانه وتعالى كل المخلوقات، فلا إرادة لهم إلا بما أراد سبحانه وتعالى، وهو عز وجل قهرهم بالحكمة والعدل، لم يقهرهم بالظلم والسفه كما يفعل الجبارون المتكبرون، إنما هو عز وجل قهر كل شيء، فنفذت إرادته سبحانه وتعالى في جميع مخلوقاته بحكمته عز وجل وعدله، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومظاهر أن العباد مقهورين متعددة في حياتهم، لا يشذ جزء من حياتهم عن شهود هذا القهر لمن تأمله. فالإنسان يولد مقهورا، يولد رغما عنه، يولد بغير إرادة منه ولا استشارة، ويموت كذلك. وفيما بين هذه اللحظة من البداية وتلك من النهاية يعيش أيضا لا قدرة له على معظم أجزاء حياته، وإنما ابتلي في جزء صغير هو أيضا عند التأمل لا يخرج عن قهر الله سبحانه وتعالى. معظم حياة البشر هم فيها مقهورون، الأرض التي يعيشون عليها لا يملكون استقرارها، والسماء التي يستظلون بها لا يملكون استقرارها واستمرارها وعدم تغيرها وعدم سقوط شيء منها. كم من الناس كانوا في نومهم في سباتهم نائمين، فإذا بالأرض تتزلزل من تحتهم فتضطرب كل أمورهم كل أمورهم، لا فرق في ذلك بين المالك والمملوك، لا فرق بين الغني والفقير، وقع زلزال من يملك؟ ان يمنع نفسه من الضرر، او ان يمنع اهله، او ان يمنع البيوت من ان تنهدم فوق رؤوس اصحابها. وكذلك اذا نزل عليهم من السماء من انواع العقوبات ما شاء الله عز وجل، حسباء لو ان الارض هذه اتجهت الى بعض اماكن النيازك والشهب لاحترق من في الارض، عندما ينزل شهاب او نيزك فيسقط على جزء من الارض ماذا يصنع الناس؟ نحن نسير في هذه الارض، نحن هي تسير بنا الى حيث شاء الله عز وجل. منذ شهرين تقريبا قالوا ان لسانا من لهب الشمس ارتفع يعني وخرج منها عدة الاف من الكيلومترات، ولو كان ذلك وقع في الجهة التي كانت فيها الارض من الشمس لا احرق جزءا كبيرا جدا منها، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى ان لسان اللهب هذا الذي خرج من الشمس من فجارات شمسية هائلة خرج في الناحية الاخرى، الارض كانت في دورتها حول الشمس في ناحية واللسان خرج من ناحية اخرى. فسبحان الله، ماذا يملك الناس من هذه الارض التي يعيشون عليها والتي يملؤونها يعني ظلما وعدوانا وفسادا، ويظلم بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض؟ لو شاء الله عز وجل ان تأمر الارض فتنخسف بهم، او يأمر السماء فتحصبهم، او يأمر البحار فتغرقهم لفعل سبحانه. والله لا يملك احد من ذلك منعا. القهر ظاهر جدا لكل متأمل، الشمس والقمر، الليل والنهار، الهواء الذي يتنفسه العباد لا يملكون منه شيئا، فهم مقهورون فعلا، لا إرادة لهم في ذلك، إنما إرادتهم في جزء صغير جدا، في سلوكياتهم، في عقائدهم وأعمالهم، فيما يأتون ويذرون من أعمال اختيارية هي ضمن دائرة محيطة بها من أفعال لا إرادية لا اختيارية، أفعال قهرية هم فيها مضطرون مفتقرون، لا ينازع عاقل في هذا النوع من القهر، وهو أن الخلق كلهم مقهورون تحت أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك الواجب على العباد أن يعلموا أن الله هو الواحد القهار، فلا يتكبروا ولا يظلموا ولا يذل غيرهم ولا يمضوا إرادتهم الفاسدة على غيرهم، إنما تكون إرادة الله الشرعية هي التي يريدون إمضاءها، كما أن إرادته الكونية هي التي تمضي عليهم شاء أم أبوا. الوهاب، اسم الوهاب من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، وهو يهب من يشاء ما يشاء، وهب الدنيا لمن أحب ولمن كره، ممن أراد لمن أراد من عباده، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله سبحانه وتعالى وهب الناس الحياة، وهبهم الأرزاق، وهبهم الأموال، وهبهم الأولاد، وهبهم أنواع القوة، وهبهم أنواع الحواس، وهم في ذلك كله يقرون على أنفسهم بذلك أنهم أعطوا ذلك مجانا. أخبرني كم دفعت أيها الإنسان في حياتك ثمنا لها؟ كم دفعت في سمعك؟ كم دفعت في بصرك؟ كم دفعت في يدك؟ كم دفعت في جلدك؟ لو أن جزءا من جلدك قد ذهب بقرحة أو حرق كم تدفع؟ والله تدفع مبلغا هائلا لكي يعود ليس على الصفة الأولى. لو أن الإنسان أصيب بقرحة أو بحرق لدفع مبالغ كثيرة من وتألم آلاما كثيرة من أجل أن يعود على إلى ما كان عليه، ولا يعود كما كان، بل يعود على نوع من النقص إلا أن يشاء الله عز وجل. كم دفعت إذن في هذا الأمر؟ لو أن جزءا من شعرك قد سقط، تدفع مبالغ، الناس يدفعون أموالا هائلة في أن يزرعوا شعرا في مكان يريدون الشعر فيه أو نحو ذلك، أو يطيلون شعرا أو يقصرون غيره، الناس يدفعون وأنت في كل شعرة من الشعرات ما دفعت شيئا، أوهبت لك مجانا، أنت أوهبت الحواس، أوهبت العقل. ولو أن الله ما وهبك ذلك لم استطاع العالم كله أن يعطيك إياه. لو أن إنسانا ولد متخلفا عقليا، لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يهبوا له عقلا أو يغيروا من طريقة تفكيره وسلوكه لما استطاعوا. سبحان الله، الإنسان وهب الحياة، وهب الحواس، وهب القوة، وهب بدنه كله، والله ما دفع شيئا، وجد نفسه كذلك، ووجد نفسه ينمو أكبر الهبة من الله عز وجل، وأعلى من ذلك قدرا، وهي الهبة النافعة الحقيقية، أن الله وهب الإيمان لأهل الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ولذا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهم يسألون الرحمة المستمرة المستقرة، وهي رحمته بهم بتثبيتهم على الإيمان إلى أن يتوفاهم راضيا عنهم ويدخلهم الجنان سبحانه وتعالى. فهبة الآخرة كذلك هبة، الهداية هبة، الدين هبة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمنته وهبته سبحانه وتعالى أيضا كانت مجانا، ما سأل أحد من الأنبياء أجرا. ولذلك فالإنسان يعيش في مواهب الرب الجليل سبحانه وتعالى ولا مقابل في الحقيقة، وعمره كله لو أنفقه وماله كله لو أنفقه ليحصل نعمة واحدة وهبة واحدة من هذه المواهب والهبات والعطايا لما استطاع أن يجد إلى ذلك سبيلا. والله سبحانه وتعالى رغبنا في أن يهب لنا المزيد من الخير بطاعته عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإذا رغبت في مزيد من المنة والفضل والعطاء والكرم والجود فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات لكي يهبك سبحانه وتعالى من فضله فوق ما تريد. من أسمائه عز وجل الرزاق، واسم الرزاق من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، وورد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال عز وجل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العباد، يرزق من شاء مالا، ويرزق من شاء علما، ويرزق من شاء حكمة، ويرزق من شاء ملكا، ويرزق من شاء رياسة ووجاهة، ويرزق من شاء دينا وتقوى وحكما وعلما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وأمر إبراهيم عليه السلام بابتغاء الرزق من عند الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والناس يشغلهم أمر الرزق أعظم شغل، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نطلب الرزق الطلب الجميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته، فاطلب الطلب الجميل، تقرب إلى الله عز وجل يرزقك، كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق من حيث لا يحتسب الإنسان ثمرة التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. من تقرب إلى الله، من تفرغ لعبادته، ملأ الله عز وجل قلبه غنى وملأ يديه رزقا. ورزقه عز وجل للقلب أعظم من رزقه لليد والرجل والبطن والفرج. ولذا قال الحسن: من لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب فهو مغبون. يقول لك: الحمد لله، احنا في نعم كثيرة، بناكل وبنشرب وبنلبس، وكأن هذه النعم، هو لم يذق أعظم النعم والهبات والأرزاق. فالأرزاق بيده عز وجل، وأعظم الرزق هو طاعته ومحبته والشوق إليه. لذا كان من لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب فهو مغبون، غبن، لم ينل نصيبه من النعم، لم ينل حظه من أعظم النعم، وهي القرب من الله سبحانه وتعالى. الفتاح من أسمائه عز وجل، الذي يفتح على من شاء بما شاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وربما فتح باب عذاب، قال عز وجل: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. أعوذ بالله من ذلك. فالله سبحانه وتعالى يفتح على من شاء بما شاء، يفتح على الناس أبواب رحمة، يفتح عليهم بركات، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالله يفتح على عباده ما شاء، يفتح على البعض أبواب خير ويغلق عنه أبواب شر، ويفتح على البعض أبواب شر ويغلق عنه أبواب خير. فهناك للناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وهناك من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، والعياذ بالله. والله الذي يفتح على هذا بهذا عدلا منه حكمة، يضع الأشياء في مواضعها. فالمعنى فتح الأرزاق وفتح العطايا، وما يفتحه الله سبحانه وتعالى على عباده ما ييسر لهم حصوله. وهناك معنى آخر بمعنى الفتح، وهو معنى الحكم والفصل بين الناس. قل: يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قال عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تستفتحوا يعني إن تطلبوا الحكم فيما اختلفتم فيه مع أهل الإيمان، مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل الإسلام. وذلك أن أبا جهل قال: اللهم إن كان أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء. فهو يطلب من الله الحكومة، الحكم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عز وجل: إن تستفتحوا، إن تطلبوا الفتح أي الحكم، فقد جاءكم الفتح، قد جاءكم الحكم. وذلك بقتل أبي جهل وقتل صناديد قريش في غزوة بدر. وهذا أيضا في قول شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رغم أن كثيرا ما يذكره في افتح المحلات، مع أن هذا من التأويل الباطل، الذي لا يجوز، والفتح بمعنى الحكم ايضا هو ونصر رسله وفتح باب العزة لهم، هو المذكور في قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالله فتح له ذلك الفتح، حكم له ذلك الحكم، وأعزه ذلك العز في صلح حديبية، ولذلك سميت سورة الفتح. فالله عز وجل يفصل بالحكم الحق فيما بين الناس، وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين خير الحاكمين. الله عز وجل هو الفتاح العليم، بعلمه يحكم، وبعلمه يرزق، وبعلمه يفتح أبواب عذاب، وبعلمه يفتح أبواب رحمة. هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، العليم والعلام، علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، من الأسماء المعلومة من الدين بالضرورة. اتصاف الرب عز وجل بمعانيها صفة العلم. فالله عز وجل يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. واسم الخبير، الأسماء تدل على معنى الإتقان في العلم، فهو قد بلغ علمه كل شيء، لا يخرج شيء أبدا عن علمه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هو سبحانه لا يغيب عنه أدنى ذرة في هذا الوجود، كل شيء بعلمه وخبرته سبحانه وتعالى. وهو عز وجل القابض الباسط. والقابض الباسط من الأسماء التي يجب أن تذكر مقترنة، وأما اسم الباسط فيمكن أن يذكر منفردا، لكن القابض لا يذكر منفردا، لا بد أن يقترن بالباسط لكي يدل على الكمال المقصود. أما اسم الباسط فهو يدل على معنى كمال ولو أطلق. اسم القابض لو ذكر مفردا أوهم تضييقا على الناس ونحو ذلك، وربما توهموا ذلك بغير علم أو بغير حكمة أو بظلم، كما قد يقبض قابض من الناس على غيره فيضيق عليه. لكن إذا ذكرت القابض الباسط، نعم، دلت على تمام كمال الملك، وأنه سبحانه وتعالى يقبض ويبسط الرزق لعباده. والقبض والبسط يتعلق بأرزاق العباد، كما يتعلق بقلوبهم، كما يتعلق بأعمالهم. قال عز وجل: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني يقبض ويضيق سبحانه وتعالى، يرزق من شاء ما شاء كيف شاء، ويضيق على من شاء كيف شاء. فهو عز وجل يقبض الأرزاق كما أراد ويبسطها إذا أراد. وأما القبض والبسط في القلوب فهو يشرح صدر من شاء ويقبض صدر من شاء. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، فيبسط على قلب هذا سعة وانشراحا، ويجعل صدره أوسع الصدور. ألم نشرح لك صدرك؟ قال ربي اشرح لي صدري. هذا الشرح والاتساع والبسط هو أعظم ما يحتاج إليه العبد المؤمن، أن يتسع صدره لهذا الدين فيحتمل ما يصيبه في سبيل الله، ويحتمل أذى الناس لله عز وجل. ولذلك كان شرح الصدر للنبي عليه الصلاة والسلام وللأنبياء قبله شرط أساسي لكي يقوموا، أو ركن أساسي في قلوبهم لكي يقوموا بأعباء الرسالة ويتحملوا أعباء الدعوة وأذى الناس ولذلك كانوا أكمل الناس خلقا وأحسنهم معاشرة، ولم يكن أحد منهم فظا غليظ القلب، وكما وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا البسط في قلوب العباد وقبض قلوب الكفرة فلم يجعلها تنشرح للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، نعوذ بالله. قبض الله قلوبهم، كذلك الأحوال والأعمال، فالله قد يبسط لعبد في عمل معين، يبسط لهذا في باب العلم، ويبسط لهذا في باب النفقة، ويبسط لهذا في باب الجهاد، ويبسط لهذا في باب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبسط لهذا في أبواب الخير ويقبضه عن الشر، ويفعل غير ذلك. هناك من يقبضه عن عمل معين فلا تميل إليه نفسه، ولا يجد نفسه محبة لهذا العمل، ولا يقدر على عشر معشار ما يفعله غيره منه، لأن صدره مقبوض وحاله مقبوض، قد قبضه الله عز وجل القابض وفتح له أبوابا أخرى. يفتح الله عز وجل على من شاء بما شاء، ويبسط لمن شاء بما يشاء سبحانه وتعالى. وكذا اسم الخافض الرافع، واسم الخافض من الأسماء التي يجب أن تذكر مقترنة بالرافع، وأما اسم الرافع فلا مانع من أن يطلق منفردا لدلالته على الكمال المطلق لو أطلق، فلا مانع أن يقال عبد الرافع وعبد الباسط، وأما أن يقال عبد القابض وعبد الضار أو عبد الخافض فهذا قد يوهم تجاوزا، وبالتالي فلا يشرع إطلاق ما لم يرد إلا مقترنا بغيره، والله عز وجل يخفض القسط ويرفعه بالعدل، يخفض من شاء ويرفع من شاء، يخفض أقواما يجعلهم أذلة مهانين بعد أن كانوا في ظاهر الأمر أعزة مكرمين، ويعز سبحانه وتعالى ويرفع وأقواما خصوصا بكتابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين، أو كما قال النبي ويضع به آخرين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الله إنما يرفع سبحانه وتعالى بهذا الدين ويخفض به سبحانه وتعالى. وأما خفض ورفع الدنيا فإنه أمر غير ذي أهمية، والله عز وجل ما رفع شيئا إلا خفضه، ما ارتفع شيء إلا انخفض. لما سبقت العضاء يوما من أيام شق ذلك على الناس، على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا سبقت العضاء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء من الدنيا ارتفع إلا كان حقا على الله عز وجل أن يخفضه. وأنت تجد هذا في كل ملوك الدنيا وكل أغنياء الدنيا وكل أصحاء الدنيا، لا بد وأن يصابوا بنوع من الانخفاض بعد الارتفاع الذي كانوا فيه والعز الذي كانوا عليه، فإن الله عز وجل يخفضهم. حتى الحيوانات العضاء لما سبقت، لأنها كانت لا تسبق، ثم أتى عليها وقت سبقت، كان هناك ممالك لا تغيب الشمس عنها كما يقولون، ثم صارت بعد ذلك إلى الانخفاض. وهذا الخفض والرفع في الدنيا يجعلنا ننتبه إلى ما في الخفض والرفع من الآخرة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهناك خفض ورفع بناء على الأعمال والقلوب، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون الإنسان على اهتمام به، ونسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتنا عنده سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المعز المذل، هو سبحانه وتعالى يعز من شاء ويذل من شاء في الدنيا وفي الدين والآخرة. قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الله عز وجل جعل العزة في طاعته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالذلة والصغار لمن خالف شرع الله وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، وأما من أطاع الله عز وجل فهو العزيز الذي أعزه الله سبحانه وتعالى. وإن كان عند الناس مضطهدا أو مستضعفا لكنه عزيز بإيمانه، ولذا لا يذل المؤمن نفسه ولا يخضع نفسه اختيارا لأعداء الله سبحانه وتعالى أو للظلمة، أو يشعر في نفسه بالخنوع لأن الله أعزه بطاعته، فكيف يخنع للظالمين وكيف يذل لهم؟ وإنما الذل في النفوس إنما هي بسبب المعاصي وبسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن: هم والله وإن هملجت بهم البغال، إن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولذلك لا تغتر بمظاهر العز في الدنيا، فإنها ليست بعز. أي عز في أن يكون الإنسان مكرما بالمال والأهل والأولاد، تقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ثم إذا به يكون عبدا ذليلا لشيطانه الرجيم، قد اتخذه وليا من دون الله وهو له عدو، بئس للظالمين بدلا. أو أن يكون عبدا لذلك المال، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، أو يكون عبدا لهذه المظاهر، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، أو تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تخش. فهذه المذلة لهذه المخلوقات الكائنة في غير رضا الرب سبحانه وتعالى هي أعظم المذلة، نعوذ بالله من ذلك. الله عز وجل هو المعز المذل، فمن أعزه الله بطاعته فهذا الذي أكرمه، وأما من أهانه بمعصيته فهذا الذي وإن رآه الناس عزيزا هو المهان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس هذا هو ميزان الإكرام والإهانة، إنما الإكرام والإهانة بطاعة الله عز وجل أو معصيته. الحفيظ السميع البصير، السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع ويرى سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، يسمع أصوات عباده على اختلافها وتنوعها، يرى مد البعوضة في ظلم جناحها في ظلمة الليل في أدغال الغابات، يرى سبحانه وتعالى ببصره النافذ كل ما الخلق يعملون سبحانه وتعالى. سمعه وبصره بلا كيفية نعلمها. نقول نثبت لله سمعا وبصرا من غير أن نعرف الكيفية، كما قال ربنا عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فسمع الله ورؤيته تحيط بالعباد، ويصح أن يقال سميع بسمع، وهذا لا نزاع فيه عند أهل السنة، وكذا بصير ببصر. ومن خالف في ذلك من بعض من ينتسب للعلم يعني أخطأ في ذلك خطأ بينا، ممن أجاز أن يقال سميع بسمع ولا يقول بصير ببصر، كلام باطل أو عليم بعلم يجوزها، وهو الكتاب المشهور بالحيدة الذي ألفه عبد العزيز مكي في الرد على بشر المريسي، وذكر فيه أنه يتوقف عن إثبات البصر والسمع، وليس ذلك بصحيح. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي واسع سمعه الأصوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أي يحيط بهم بصر الرب سبحانه وتعالى. هذا أمر حق لابد من إثباته. سميع بسمع وبصير ببصر، فسمعه محيط بكل الأصوات، وبصره محيط بكل المولودات، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونستكمل ورقة الإيمان إن شاء الله.